أحسن الله إليكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، وإن من البيان لسحرا، رواه مسلم. والأمر الأصل فيه كما هو معروف للوجوب، فما الصارف للأمر في هذا الحديث من الوجوب إلى الاستحباب؟ أي استحباب وأي وجوب؟ ما هو قصر الخطبة؟ يعني عند أهل العلم إن هذا نوع إرشاد، لأن الخطبة تكون صحيحة ولو طالت فهي صحيحة، والإطالة المضرة بالناس والجالبة للسعادة يمكن أن نقول لا تجوز، لكن القصر والطول هذا من الأمور النسبية ما تنضبط، ما عندنا تحديد للقصر وللطول. طول الصلاة إنما يكون بقراءة سبح والغاشية والجمعة والمنافقين، هذا هو طول الصلاة. يعني ما هو تقرأ في الجمعة قاف، يعني سورة قاف واقتربت، أو تقرأ مع قاف واقتربت كان الرسول يقرأ بها في العيد، فهذا ليس فيه ذلك التطويل المذموم. وقصر الخطبة يعني هذا إرشاد، لأنه ما فيه تحديد، ليس أمرا محددا، فهذا هو الذي أوجب لأهل العلم أن يقولوا المستحب، ما فيه تحديد. نعم.